السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة نعم. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس التعليق على كتاب رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس من مجالس التعليق على هذا الكتاب توقفنا عند الباب العاشر من أبواب هذا الكتاب، حيث قال رحمه الله: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. من الاستقامة ومن ثمرات التفكر السابقين أن يكون الإنسان مبادرا إلى الخيرات. فقد يكون الإنسان فاعلا للخيرات لكنه عنده شيء من التسويف والتأخر، فالمبادرة إلى الخير خير زائد على نفس فعل الخير. فالله عز وجل يحب المبادرة إلى الخير، لكن المبادرة إلى الخير لابد أن تكون بضوابط. فبعض الناس مثلا يسرعون إلى الخير بما فيه إشكال. مثال ذلك أن يسارعوا مثلا في الحج بما يؤذي الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: أيها الناس، السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع، الإيضاع هو الإسراع. كيف ليس البر بالإيضاع؟ إذن ليس دائما، مثلا الإسراع إلى الصلاة مناف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانها بالسكينة والخشوع، ونهى عن الإسراع إلى الإتيان في إليها. لماذا؟ لأن الإنسان في صلاة ما قصد إلى الصلاة. طيب كيف نبادر إلى هذا؟ نبادر ألا نتأخر عن الوقت الذي يشرع فيه، أو عن أول الوقت الذي يشرع فيه العمل. لماذا؟ لأن المبادرة إلى الخير تدل على نفس زكية وطاهرة وحريصة على الخير، وخوف الآفات التي تعتري الإنسان فتمنعه إما من فعل هذا الخير فيفوت بالكلية، أو من كماله ومن الإتيان به كما ينبغي، لأنه قد يضيق الوقت، وقد يأتي شاغل من الشواغل، وقد يأتي مانع من الموانع غير المتوقعة. فالتسويف من جنود الشيطان كما قال بعض السلف، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلحنا جميعا. وحثي أي حظي وترغيبي من توجه لخير على الإقبال عليه، حثي من توجه لخير من الأعمال على الإقبال على ذلك العمل بالجد والعزم والقوة من غير تردد، يعني الإتيان به من غير تردد في فعله وتوقف هل يفعله أو لا يفعله، لا، وإنما يبادر إلى هذا الفعل. وهذا الأصل من الأصول دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بالآيات فقال: قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات، قف مع هذه الآية وتأمل طويلا، كأنك في سباق مع الخيرات الصالحات. فالعمل كأنه يريد أن يسبق وأنت تريد أن تسبقه، فالأعمال تفوت إذا لم نبادر إليها، سوف تفوت فرصتها وتذهب، ولن تأتي مرة أخرى إلى يوم القيامة. حتى لو جاء مثله فهذا العمل الأول قد فات وقته وضاع، أو ضاع كماله. إذن سابقه واسبقه حتى لا يفوت، كأنك في سباق مع الخيرات. كل لحظة من أعمارنا هي جوهرة أعظم من الجواهر ومن الذهب ومن اللآلئ، تذهب ولا تعود. يمكن أن يشغلها الإنسان بتسبيحة أو بتفكير في شيء، أو بقراءة آية، أو بذكر لله عز وجل، أو بتذكير لإنسان، أو بصدقة، أو بصلة رحم، أو بشغل يوم بالصيام، أو بغير ذلك من الخيرات، فترفع درجة فوق درجة في جنة الخلد عند الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الحديث الذي جاء أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن كل ما تقول من هذه الكلمات المباركات يغرس لك نخلة وشجرة تجدها في الجنة، ومن شجر الجنة ليست من شجر الدنيا، وقد قيل إن شجر الجنة سوقه من ذهب. الآن لو قيل لك كلما فعلت كذا أخذت دولارا مثلا، وما شاء الله تجد الناس يكثرون من هذه الأفعال مثل التسويق الشبكي وما إلى، بغض النظر عن حكمه الشرعي، لكن الكلام في السعي في الدنيا الآخرة أحق بأن يسابق الإنسان فيها ويسارع. وانظر إلى آية الأخرى، قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الآية ليس محل المسارعة هو الدنيا، الأصل أن الدنيا الرزق فيها مكفول من الله عز وجل، وليس معنى هذا أن لا يحرص الإنسان على ما ينفعه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، لكن ما ينفعك في الدين أهم مما ينفعك في الدنيا، فإن الدنيا مكتوبة ومدركة وليست بشيء وعرض زائد، وأما الآخرة فهي الباقية وهي العظيمة وهي التي فيها فليتنافس المتنافسون. إذن ليس فقط تفعل أسباب المغفرة بل سارع. كيف نسارع إلى المغفرة؟ إلى أسبابها، إلى عمل صالح يمحو سيئة، إلى توبة، إلى إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى جنة أيضا، سارع إلى جنة. الجنة تحتاج إلى مسارعة إليها، ليس فقط فعل، لا، مسارعة، سارع ونافس واجتهد وأسرع، أدرك، املأ يومك بالخيرات قبل أن تفوت. لابد أن يكون الإنسان، ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية في أمر الآخرة. فالله عز وجل عبر بإيش؟ بيستبقوا الخيرات، بسارعوا، بسابقوا أيضا في سورة أخرى. فإذا هذا ينبغي أن يكون شعارا، والإنسان إذا كان من عادته المبادرة استكثر من الخيرات، لأنه ما شاء الله من أول اليوم يبدأ يصلي الصبح في جماعة إذا كان من الرجال، والمرأة أيضا تصلي الصبح في مصلاها، ثم يجلس يذكر أذكار الصباح كاملة فيحرز من الشيطان، يحرز من الشيطان، ثم أيضا يأتي بورد من القرآن ويصلي ركعتين فيكون مثل حاج ومعتمر، ثم يقرأ ما شاء الله من القرآن مثلا، ونستغفر الله من وصف أحوال نحن مقصرون فيها لكن نتدارس لعل الله أن يشملنا برحمته، يتصدق من أول اليوم إذا أحببت أن تكون ممن يدعو لك الملكان في كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ولا تكون ممن يقال فيهم: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فبادر من أول اليوم بصدقة ولو بشيء قليل، لو أخرت تجد كثيرا من الأشياء تضيع، فتقول مثلا: سأقرأ وردي من القرآن بعد قليل في الضحى أو بعد العصر أو بعد الظهر، أو تقول مثلا: سأتصدق في بعد قليل في عندما أخرج إلى المشوار الفلاني، أو فتجد نفسك انشغلت وضاعت عليك الأعمال. وجرب هذا تجده حقا، تجد هكذا إذا أخرت فالتسويف سلم التضيع، تسويف سلم التضيع، وما منا إلا، لكن الشيطان نحاول أن نجاهد ونستعين بالله عز وجل عليه، ولا نستسلم لمصائده التي من أعظمها التسويف. فالشيطان يحاول أن يصرفك عن العمل، إذا ما استطاع يحاول أن يجعلك تؤجله على أمل أن تنساه وأن تنشغل عنه وأن يتصرف معك في وقت لاحق، فيقول لك مثلا: لا، أنت تحتاج إلى هذا المال وكذا، فإذا قلت: لا، أنا سوف أتصدق به، فيقول: خلاص لا بأس، بس أنت الآن مستعجل، دعه بعد قليل وأنت خارج للمشوار الفلاني، ثم تخرج للمشوار متأخرا ومستعجلا فتذهب إلى جهتك وتنسى الموضوع وتتذكر في الليل أو في اليوم التالي، وإذا باليوم قد فات من غير صدقة، من غير بر والدين أو اتصال بالوالدين أو بالأرحام أو بورد القرآن قد فات، أو إذا بالركعات قد فاتت وأردت قضاءها فلم تفعل، أو بقيام الليل أو غير ذلك. فتجد الإنسان يفرط في الخير بعد خير خير، وهذا نفسه هو من انتصارات الشيطان والعياذ بالله، فينبغي الإنسان أن لا يقع في مصائده. أسأل الله أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا وأن يوفقنا جميعا. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. بادروا بالأعمال فتنا، هذا هو الشاهد، بادر، سارع بالأعمال قبل أن تأتي الفتن والقواطع والشواغل والموانع. ستأتي فتن تشغل الناس عن التقرب إلى ربهم فتن شديدة السواد كقطع الليل المظلم متتابعة يتلو بعضها بعضا، كلما مضت ساعة من الليل أتت ساعة هي أظلم منها أشد ظلما أشد إظلاما من سابقتها، فكذلك الفتن تتتابع وتشغل الإنسان، وسيأتي شيء من ذلك بعد قليل، سواء كان فتن خاصة بك أنت في خاصة نفسك أو فتن عامة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يصبح الرجل في الصباح وهو من أهل الإيمان ويمسي في ذلك اليوم في نفس اليوم وقد كفر والعياذ بالله، أو العكس، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا بين ليلة وصبيحتها يكفر. لماذا؟ ما هو السبب؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض زائل ومتاع قليل، يبيع دينه فيقال له مثلا افعل كذا أو افعل كذا، يتعاون مع أعداء الله عز وجل ويبيع دينه، لا مانع عنده، يأكل الحرام، ينكر ما كان يعرف، يطعن في الدين، ما عنده مشكلة، المهم أن ينال هذا العرض من الدنيا والعياذ بالله. وجاء في رواية عند أحمد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والدنيا كلها قليلة، فكيف إذا كان هذا العرض قليل ومع ذلك الدين لا يساوي عنده شيئا يبيع؟ وهذا يدل على أن المؤمن الحق هو الذي يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجذ، ويعرف أن هذا الدين هو أغلى رأس مال عنده، أهم من كل الأموال ومن كل الأهلين، أهم من الزوجة ومن الولد ومن الوالد ومن كل شيء. صلتك بالله عز وجل عندما تدخل قبرك لن تجد إلا هذا. الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها سروعة سروعة عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، التبر قطع ذهب أو فضة. عقبة بن الحارث الصحابي يروي قصة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة العصر في المدينة، فبعد الصلاة مباشرة أول ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يسرع ويتخطى رقاب الناس الجالسين، يمشي من يعني بإسراع ويشق صفوفهم وهم جالسون، إلى أين؟ إلى بعض حجر نسائه، حجر النبي صلى الله عليه وسلم كلما تزوج زوجة بنى لها حجرة بجوار المسجد حتى اجتمعت من هذه الحجرات النبوية، اجتمعت منها هذه الحجرات النبوية بقرب المسجد، وهي المذكورة في قوله تعالى ينادونك من وراء الحجرات في سورة الحجرات، يعني ذهب إلى بيته إلى أحد المنازل التي ينزل فيها مع بعض نسائه. ففزع الناس وخافوا من سرعته لأنهم ليس هذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يمشي، يعني صحيح أنه يمشي بقوة وكذا، لكن من عادته أنه يمكث ويذكر الله عز وجل حتى يكون هناك وقت ينصرف فيه النساء ثم الرجال وهكذا، يعني يتمهل، فهو ليس من المستعجلين، فهذا الأمر خارج عن العادة فاستغربوا ما هو السبب. فخرج عليهم من الحجرة مرة أخرى فرأى في وجوههم التعجب لأن هذا الشيء خارج عن النظائر، لماذا استعجل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبين لهم، وهذا في أن الإنسان يبين شيئا من الأمور إذا احتاج الأمر، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا، التبر فسره النووي رحمه الله بأنه قطع ذهب أو فضة، وهذا قول من أقوال العلماء، وقيل بل هو القطع من الذهب خاصة، وقيل غير ذلك، قيل إنه غير المسكوك أو غير، وقيل إنه المكسور، المهم أنه ليس مثلا قطعا، ليس حليا. فهذه القطع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وأنا في الصلاة تذكر هذا، فكرهت أن يحبسني أي يؤخرني، واختلف العلماء في معنى هذا، فمنهم من قال هذا معناه أن من أخر الصدقة أخر يوم القيامة، هذا معنى الحبس، وقيل غير ذلك، وسيأتي رواية أخرى توضح أكثر المراد. قال فأمرت بقسمته، يعني فأمرت مثلا من، لأن التوكيل في هذا جائز أن تأمر شخصا أن يوزعها لمستحقيها، ففيها عدم تأخير الصدقة، في هذا عدم تأخير الصدقة عن مستحقها، وأن الإنسان إذا استؤمن على حق للناس لا يؤخره، يبادر. الشاهد في هذا الحديث المبادرة إلى الخير، أول ما تذكر، مع أنه لو مكث قليلا حتى أتم تسبيحه ثم ذهب، قد يقول قائل لا يحصل شيء، لكن لأنه حق من حقوق الناس ومن خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بادر إلى الذهاب. وفي رواية للبخاري أيضا، كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته، وهذه الرواية أوضح، يعني كرهت أن يبقى حتى يدخل الليل، لأن بعد صلاة العصر سيأتي المغرب والناس قليلا، الناس قديما كانوا يعني ربما تقلباتهم بعد الغروب قليلة، فربما يصعب إيصال الحق إلى أهلي في تلك الليلة، فسأضطر مثلا أن يبيت عندي، وأنا خاف من الله عز وجل أن يبيت عندي حق مسلم، فأمرت بقسمته. وهذا فيه المبادرة، إذا عرفت مثلا أن هذا الشيء واجب أو أنه مستحب عندك فرصة له ورغبة فبادر إليه، لأنك إذا لم تبادر قد يضيع عليك. وأشد من هذا الحرام، إذا عرفت مثلا أن شيء، مثلا إنسان كان لا يعرف وكان يدخل مثلا أمواله في بعض المعاملات الربوية، فعرف أن هذا ربا، فلا يقول خلاص إن شاء الله بعد 6 أشهر عندما يأتي قسم له، 6 أشهر وأنت في الربا في كبيرة من الكبائر، لا، بادر مباشرة. هذه مبادرة واجبة، هذه ليست مثل الأول مبادرة مستحبة، لا، هذه مبادرة واجبة، مبادرة واجبة. الحرام لا يجوز الاستمرار عليه، لا يجوز الاستمرار عليه ولا لحظة واحدة، قدر الإمكان يبادر إنسان مباشرة في الخروج منه، في المال وفي غيره، في أي شيء. مثلا إنسان عرف أن هذه الزوجة أخت له من الرضاعة، فلا يقول بعد شهر لما نسافر ننظر، ما يصح. طيب بعدين إذا كانت أختا لك فكيف تقيم معك أنها زوجة؟ لا يجوز لك أن تستمتع بها، ولا يجوز لك، لا. وهكذا فعل هذا الصحابي نفسه، عقبة بن الحارث، لما شك في، أخبرته امرأة سوداء قالت لا أنا أرضعتكما، فسأل الناس قالوا ما نعرف، قال أبدا أنا ما أعرف أنك أرضعتني، وكل الناس قالوا ما نعرف أنها أرضعت، حتى أهل المرأة، لكن قلبه لم يطمئن، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سافر من مكة إلى المدينة سألهم، فقال له كيف وقد قيل، فأفارقه. الثالث عن جابر رضي الله عنه أنه قال، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق عليه. هذه قصة حصلت يوم أحد، ويوم أحد استشهد عدد من الصحابة، وهذه القصة حصل، قيل هذا الرجل هو عمير بن الحمام، ولكن عميرا استشهد في بدر، لكن حصلت له قصة كهذه تماما، رواها أنس كما في صحيح مسلم. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أنا استشهدت، أنا الآن استشهدت، إذا استشهدت أين أصير، أين أكون؟ قال تكون في الجنة، شهيد من أهل الجنة. فألقى تمرات كنا في يده، وفي قصة عمير بن الحمام التي ذكرناها أنه أخرج تمرات يتقوت بها قبل المعركة بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فنظر فقال إنها لحياة، لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ما بيني وبين الجنة إلا أن أدخل في هذه المعركة وأقتل، ماذا أفعل بهذا التمر؟ هذا التمر يؤخرني عن الجنة. فألقى التمرات كما قالوا نف، ألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل. الله أكبر. حتى التمرات كم يأخذ أكل التمرات؟ 2 دقيقة 3 دقائق؟ لا، هو يرى أن هذه حياة طويلة لأنها تؤخر عن الجنة، ما بينه وبين الجنة إلا هذا، إذن لماذا أبقى تأخر زيادة عن الجنة؟ الله أكبر. هذه هي المبادرة. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا، أي صدقة أعظم؟ هناك الصدقة تعظم باعتبارات، لكن إذا أردت أن أتصدق بصدقة هي أعظم أجرا عند الله عز وجل، فماذا أفعل؟ قال أن تصدق، هذا على حذف إحدى التائين، أي أن تتصدق وأنت صحيح لست مريضا، شحيح ليس، وهذا يشرح الشحيح، الشح قيل هو بخل مع حرص شدة البخل، وهذا كناية عما جبل عليه الإنسان، فالإنسان أصلا في طبعه يحب المال، يحبون المال حبا جما، فمعناه أنك تتصدق وأنت المال حبيب إلى نفسك، هذا يكون أعظم أجرا. ما معنى هذا؟ هذا اشرحه ما بعده. تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني لما تكون أنت في أثناء حياتك في ريعان شبابك أو في كهوليتك وفي كهولتك وعندك مسؤوليات، المال مهم عندك، المال مهم عندك، تريد أن تفعل به أشياء كثيرة. هنا إذا قطعت دابر الشيطان وتصدقت رغم هذا فأجرك عظيم عند الله عز وجل. بخلاف الحالة الثانية، ما هي الحالة؟ ولا تمهل، هذا هو الشاهد لباب المبادرة، بادر وأنت صحيح شحيح، لا تمهل ولا تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم، حتى إذا كنت في سياق الموت، إذا بلغت روحك الحلقوم، قاربت يعني الخروج وصرت قريبا من الموت في مرض ميؤوس منه والعياذ بالله، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، حينئذ المال لا قيمة له عندك. الآن لو أن إنسانا والعياذ بالله ابتلي بالسرطان، سأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم جميعا من هذه من سيء الأسقام، ماذا يسوى المال عنده لو قيل له أنت ستعيش شهرا وعنده مليون دولار مثلا؟ هل يساوي المال عنده شيئا؟ لا يساوي عنده شيئا. ليش؟ لأنه لا لن يعيش حتى يتمتع به أصلا، فيصير إيش؟ ما شاء الله كريم بعد أن كان من أبخل الناس، لا نقدم، أريد أن أبني المساجد وأريد أن أكفل الأيتام وأريد، وهذا خير. ليس معنى هذا الحديث أن هذا لا يقبل منه، لا، لكن معناه أنه حال ناقصة، حال ناقصة. أما الذي كان الشيطان يأتيه ويقول لا أنت يمكن أن تأخذ بهذا المال مشروعا في المكان الفلاني، ويمكن أن تصرف كذا، وممكن أن تدخل الولد جامعة أحسن، وممكن أن تفعل كذا، فيقول لا أنا سوف أتصدق بهذا لله عز وجل، وأنا قد كفيت أهلي ما يحتاجون إليه، هذا من وسوستك أيها الشيطان، أنت الذي تعدني الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وأنا إذا أنفقت سوف ينفق الله علي وسوف يخلف علي، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هكذا يكون هذا الأجر أعظم. بادر في حياتك، بادر وإن كنت صحيحا شحيحا، يعني من نفسك تحتاج إلى المال وتحبه نفسك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، النفوس متعلقة بالمال، هنا يعظم الأجر والثواب. ولهذا جاء في حديث آخر الذي يهدي، يعني الذي يعتق ويتصدق عند موته كالذي يهدي إذا شبع. يا سلام، هذا الحديث في السنن، تشبيه بليغ جدا. الآن أيهما أعظم أجرا؟ إنسان مثلا أتي له بوجبة شهية جدا ثم وجد شخص وهو جائع، فوجد شخصا فقيرا جائع جدا، أجوع منه، شد جوعا منه، فقال أنا أعطيه هذا الرجل المحتاج وكذا هذه الوجبة شهية وكذا، لكن أنا سأوثره بها، ويعطيه مثلا منها، هذا أعظم أجرا؟ أو الذي ملأ بطنه ما شاء الله بهذه الوجبة حتى لم يجد له مسلكا، ما في شيء، ما يستطيع أن يأكل أكثر من هذا، فقال يا سلام هذا الفقير نعطيه فأعطى، نعم جزاه الله خيرا، لكن لا علاقة بينهما، هذا قطع رغم جوعي ورغم حاجتي ورغم اشتهائي للطعام، وهذا أصلا خلاص يعني إذا لم يعطي الفقير سوف يرميه والعياذ بالله، طبعا لا يجوز، لكن الشاهد أنه سوف يتخلص منه، يريد أن يتخلص منه بأي طريقة، وليست يعني هذا مثل الذي يهدي الذي يتصدق عند موته، أصلا هو لن يأخذ ماله إلى القبر، فالآن إيش صار يتصدق، فيقول لفلان كذا ولفلان كذا، قال العلماء يعني الوصايا والصدقات، يقول إيش أعطوا فلانا كذا وأعطوا واصنعوا لفلان كذا كما جاء في بعض الروايات، وأعطوا فلانا كذا وقد كان لفلان، اختلف فيها، وقد كان لفلان قيل وقد كان لفلان، هذا اعتراف، هذا إقرار غير الوصية، يعني وأنا أعترف أن فلانا أيضا عنده دين كذا وكذا انتبهوا له، يعني حتى الحقوق الواجبة يؤخرها أحيانا أو يتذكر عند موته، وقيل وقد كان لفلان أي وقد صار لفلان، أي وقد صار هذا المال للوارث، إن شاء أجاز الوصية وإن شاء منعها، وإن شاء لأن إذا كانت أكثر من الثلث مثلا أو في بعض الأشياء يحتاج إلى موافقة الوارث، بمعنى أن المال انتقل عنك إلى غيرك، وقيل غير ذلك. والشاهد في الأمر هو المبادرة بالصدقات وبالخيرات وعدم التأخر، فإن هذا أعظم للأجر، خاصة أيضا في باب الصدقات. الخامس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه، فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه أنا أخذه بحقي، فأخذه ففلق بها من المشركين. قوله أحجم القوم أي وقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم. هذا أيضا قصة حصلت يوم أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا، فقال من يأخذ مني هذا السيف، هكذا بإطلاق. فبادروا، وهذه نوع من المبادرة، الصحابة كل واحد يريد أن ينال هذا الفخر والشرف في الدين، فقال أنا، كل واحد يقول أنا. ثم زاد عليهم شرطا، بسطوا أيديهم يعني مدوا أيديهم، فكل إنسان منهم يقول أنا. قال فمن يأخذ هذا السيف بحقه، هنا شرط، فخشي الصحابة لا يقوموا بهذا الشرط وبهذا الحق فأحجموا، أي توقفوا كما قال المصنف. وما هو حقه؟ جاء في بعض الروايات أن يضرب به حتى ينحني، أن يضرب به في وجه العدو حتى ينحني، وقال بعض العلماء أن يضرب به حتى يفتح له أو يموت. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه الأنصاري أنا آخذه بحقه، بادر أبو دجانة ولم يخف لفروسيته وشجاعته وإقدامه. جاء في بعض كتب السير أن الزبير وهو من هو في الفروسية قال وجدت في نفسي حين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة السيف ولم يعطني إياه، قال فرقبته أو كذا يعني راقبه في المعركة، قال فأخرج عصابة حمراء وربط بها رأسه، فقال الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، ثم أنشأ يقول أبياتا أن الذي عاهدني خليلي نحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم اليوم في الكبول أضرب بسيف الله والرسول، يعني ألا يأسرني العدو ولا أستسلم حتى أضرب وأفلق أهام المشركين، فأخذه فوفى به. قال الزبير في تلك الرواية التي تذكر عنه قال فجعل لا يلقى رجلا إلا قتله، وهنا قال فأخذه ففلق به هام المشركين، فلق أي شق به هام المشركين أي رؤوسهم، ضربهم به ضربا شديدا ووفى بشرطه. فهنا مبادرتان، المبادرة الأولى للصحابة عموما والمبادرة الثانية الخاصة هي لأبي دجانة حيث بادر ووفى بهذا الأمر، ففي المبادرة والاستباق في الخيرات. السادس عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أيضا هذا حديث آخر، الزبير بن عدي واحد من التابعين أتى إلى أنس رضي الله عنه في البصرة هو ومن معه، فشكوا إليه ما كانوا يلقونه من شدة الحجاج وظلمه، الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف أمير العراق من قبل عبد الملك وابنه الوليد، فقال اصبروا على ما تجدوا، ما قال لهم ثوروا ولا قال لهم اخرجوا على الحاكم ولا قال حققوا المطالب لا، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصبر على الحاكم الظالم، لأن الخروج عليه ليس لأن إقرارا لظلمه بل لأن الخروج عليه فيه مفسدة أعظم من ظلمه. وفي كل البلاد التي حصل فيها هذا عبرة، حصلت مصائب كثيرة جدا، كم أريقت من الدماء وكم انتهكت من أعراض وفي بلادنا عبرة لمن كان اعتبر، كان الناس منهم ناصحون قاموا ونصحوا الناس في ذلك الوقت فلم يقبلوا، والآن انظر ما صارت إليه الأمور والله المستعان. اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال لهم اصبروا فما زال سيأتيكم ما هو أشد، كل زمان هو أشد من الذي قبله إلى أن تلقوا الله سبحانه وتعالى، أي إلى أن تموتوا، فإن الإنسان لا يلقى ربه إلا إذا مات. ثم قال لهم أنس هذا الكلام سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ليس من اجتهادي ولا من بنات أفكاري. طيب ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ قال بعض الشراح يعني لا تنتظر الزمن الثاني رجاء أن يكون أصفى لك من الزمن الأول، فإنه لا يأتي بعد كل زمن إلا ما هو أشد وإلا ما هو فيه من الشواغل والقواطع وكذا ما هو أشد منه. فبادر، لا تقل سوف أخر إلى زمان آخر يكون أصفى ويكون أهدأ ويكون أجمل، لا، ما قد لا يأتي هذا الزمان، بل في الجملة لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما في هذا الحديث الذي رواه البخاري. فبادر، الزمن هذا أفضل من الذي بعده وهذا الذي بعده أفضل من الذي بعده وهكذا، فبادر إلى الخيرات فإنه يأتي كل مرة من الشواغل والعوائق، وهذا مشاهد، كثير من أمور تكون سهلة ثم بعد ذلك تأتي أمور هي يعني أشد من الأول، يعني يقول إيش أنه يعني زمان بكيت منه فلما ولى بكيت عليه، يعني بقى زمان أنا أقول إيش هذا الزمان، فلما مضى صرت أبكي على ذلك الزمان، أقول يا ليت ذلك الزمان يرجع. هذا هو الشاهد. فنبادر بالخيرات اليوم، أنت متمكن من الخيرات ولا تدري ما يعرض لك غدا. طيب العلماء قالوا هذا في الجملة، هذا في الجملة، ولا يلزم منه أن لا يأتي أي حاكم مثلا أفضل من الذي قبله، لا. ولهذا بعض الآثار فيها لا أعني بهذا أمير خير من أمير أو مطر، لا، لكن في الجملة، في الجملة تحصل من الأمور، والبعد عن عهد النبوة وشيوع البدع والضلالات والفتن وما إلى ذلك ما هو مشاهد. ليس معناه أنه، ولهذا قيل للحسن البصري فإن عمر بن عبد العزيز قد جاء بعد الحجاج، بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز، فقال لا بد للناس من تنفيس. هذه لطيفة يعني، قال لا بد أن يأتي أحيانا أشياء ينتعش بها الناس. هذا شيء. الشيء الثاني، بعض العلماء قالوا هذا على الغالب وليس دائما، وإنما الغالب أن الزمان لا يأتي بعده إلا أشر ما هو أشر منه، وهكذا. فبادر رحمني الله وإياك، نسأل الله أن يجعلنا وإياك من المبادرين. السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أحاديث في شيء من كلام، لكن لا بأس أن يستأنس به في فضائل الأعمال. بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا بالأعمال وسابقوا بها سبعا من الأمور التي تقطعكم من القواطع والشواغل، وهذا يفسر شيئا مما تقدم. هل تنتظرون بتأخيركم للأعمال إلا فقرا منسية أو غنى مطغية؟ أنت الآن حالك الحمد لله متوسطة، قد يأتيك بعد قليل فقر تنشغل به وبهمه وغمه والبحث عن لقمة الرزق، عن النوافل أو عن المحافظة على الخيرات. وقد يأتيك بالعكس، قد يفتح عليك الدنيا، تفتح عليك فتتنافس فيها وتلهيك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أو غنى مطغية يطغيك ويشغلك بالدنيا عن طاعة الله عز وجل. هذا الأمر الثاني. الثالث، أو مرضا مفسدا، مفسدا للعقل أو مفسدا للبدن، يأتيك مرض يشغلك تتألم والعياذ بالله، وتسير غاية مناك أن ترجع إلى ما كنت فيه، لا تستطيع أن تفكر في شيء ولا أن تفكر في طاعة ولا أن تفعل إلا قليلا. الرابع، أو هرما مفندا، هرم معناها شيخوخة أو تكبر في السن حتى لا تستطيع سجودا ولا تستطيع صلاة ولا تستطيع صوما ولا تستطيع حجا ولا تستطيع عمرة ولا تستطيع مشيا إلى الأرحام ولا إلى المساجد، تصير خلاص كأنك مقعد. والمفند أفند أصله يقال الكذب، ثم صار الهرم يقال له أفند، أفنده الكبر ونحو ذلك، لأنه يجعله يعني كأنه خرف يقول كلاما غير صحيح. ومنه قول يعقوب لبنيه لولا أن تفندون، يعني لولا أن تحكموا علي بأنني أقول الكلام الذي يعني خرف، لأنه قال إني لا أجد ريح يوسف بعد كل هذه السنين. قالوا أنت يعني، قالوا له إيش، ولهذا فعلا قالوا إنك لفي ضلالك القديم، قالوا أنت ما زلت ترجو يوسف بعد هذه السنين، عشرات السنين، يوسف هذا كلام ما زلت في حبك ليوسف الذي أضلك، أو موتا أضلك، يعني أوقعك في أشياء تتوهمها، ليس مقصود الضلال في الدين، أو موتا مجهزة، مجهزة يعني سريعا، أجهز على القتيل يعني على الجريح معناه قتله سريعا، كأنه يقصد به كما قال بعض الشرح الموت، موت الفجأة الذي يأتي ويقطعك عن الخيرات، قد تكون أو موت يخترمك في الشباب. فهذا الحديث يذكر بحديث آخر وهو من باب المبادرة أيضا، اغتنم خمسا قبل خمس، شباب، وذكر منها شبابك قبل هرمك، أنت اليوم شاب غدا تكون هرما لا تستطيع، وغناك قبل فقرك، أنت اليوم عندك مال غدا قد لا يكون عندك مال فتنشغل، وإيش أيضا، وصحتك قبل مرضك، أنت اليوم صحيح غدا قد تكون مريضا، وفراغك قبل شغلك، أنت اليوم عندك فرصة غدا قد تنشغل في جميع الأوقات أو في أكثرها ما تجد فرصة، وحياتك قبل موتك، وهذه طبعا الطامة الكبرى، الموت إذا جاء انقطع الأمل، انقطعت الأمل. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو قد يأتي زمان أشراط الساعة الكبرى في حياتك، أنت ليس لك أمان من الله في هذا، فتنشغل بالفتن العظيمة، ومن أعظمها الدجال الذي هو أكبر فتنة في هذه الدنيا، قد يكفر بها كثير من الناس والعياذ بالله. أو الساعة، أو تقوم عليك القيامة، والقيامة أدهى وأمر وأشد من كل ذلك، فينفخ في الصور وتكون أنت يعني من هؤلاء أو من المؤمنين الذين تأخذهم الريح قبل ذلك. والساعة ساعتان، ساعة كبرى وهذه لجميع الناس، وساعة صغرى، والساعة الصغرى لكل إنسان هي موته، إذا مت فقد قامت قيامتك، والله المستعان. إذا بادر بادر، يأتيك موت، يأتيك مرض، يأتيك شغل، يأتيك يعني فقر، يأتيك غنى، يأتيك أي شيء، فبالتالي بادر بالعمل. الحديث الثامن والأخير في هذا الباب، الثامن عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قوله: فتساورت، وبسين المهملة أي وثبت متطلعا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر تحصن اليهود بحصونهم، وحاول الصحابة فتح هذه الحصون فلم يتيسر لهم ذلك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رمد، أصابه الرمد في عينيه، فتخلف في المدينة في أول الأمر، ثم قال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج وهو أرمد ولحق بالصحابة، وكان لا يستطيع القتال بسبب رمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشوقا للصحابة لما تأخر الفتح وتعذر حتى على يد بعض كبار الصحابة: لأعطين الراية غدا، يعني هو الآن ليس في ذلك اليوم، لكن قال: غدا سوف أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يا له من رجل، هذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في، طبعا في غير هذه الرواية ذكر الحب من الطرفين، قال إنه يحب الله ورسوله، شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل صادق في محبة الله ورسوله، وأن هذا الرجل أعظم من ذلك محبوب من الله ورسوله، ومحبة الله للعبد أعظم من محبة العبد لله، يحبهم ويحبونه. والثالثة أنه سوف يفتح الله على يديه ويكرمه بهذا. فالصحابة باتوا يدوكون ليلتهم كما في رواية أخرى، يخوضون: من هذا الرجل؟ كلهم يتمنى. فلما أصبح الصباح كلهم جاءوا متحمسين، كل واحد يريد أن، حتى عمر يقول: تساورت لو، يعني تطاولت كما جاء في رواية أخرى، ومددت وجهي حتى يراني لعله يعطيني الإمارة. قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. لماذا؟ لأن الإمارة ليست لأمر الدنيا، وإنما لأن فيها شهادة دينية عظيمة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص معين بعينه. وإن كان عمر أعظم من علي إيمانا وأعظم منه منزلة، لكن هذه شهادة خاصة كلنا نريدها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال بعض الصحابة: وما نرجوه، لأن علي أصلا لا يقاتل، أرمد، ولعل هذا اجتهاد مني، صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفس الشيطان، لعل من أسباب اختياره صدقه مع الله، أنه جاء رغم أنه أرمد ورغم أنه معذور لم يصبر، يصبر حتى يبقى، لا، قال: سآتي ولو كنت أرمد. فأتي به يقوده شخص، سبحان الله العظيم، هذه قصة عجيبة، فيها يعني عبر عجيبة جدا في الصدق مع الله عز وجل. ما يستطيع أن يمشي حتى، يقوده شخص من الرمد في عينه. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ في عينيه، فبرأ في الحال بشر، وهذا علم عظيم من أعلام النبوة. هذا الرجل أرمد من المدينة، يأتي حتى ما يستطيع أن يمشي، مجرد ما بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه شفاه الله عز وجل. هذا علم عظيم من أعلام النبوة، يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية حينئذ وقال هذا الكلام. ماذا قال؟ امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال له: امشي ومشي واحدة، لا تلتفت يمنة ولا يسرة حتى يفتح الله عليك، سوف يفتح الله عليك. فسار علي شيئا من السير ثم وقف ولم يلتفت. طبعا الشاهد لهذا الباب امشي ولا تلتفت، مبادرة. فمشى مباشرة، سار علي ووقف ولم يلتفت، بادر إلى ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، فمن شدة صدقه وطاعته للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تلتفت، يعني كأنه يقصد لا يشغلك شيء عن الفتح مثلا، لا تؤخر، لا مثلا اتحد، لا إلى آخره. لا، هو يريد أن يسأل فقط سؤال، يعني يمكن أن يقول يا رسول الله ماذا تقصد؟ لا، فصرخ وقف ولم يلتفت التزاما بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهي، فقال صرخ حتى يسمعه لأنه لا يلتفت، يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ ما يريد أن يلتفت إليه، لا إله إلا الله. فقال على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يشهدوا شهادتين عظيمتين، التوحيد أعظم شيء في هذه الدنيا وإثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الإسلام. فإذا فعلوا ذلك وقالوا هذا الكلام فقد منعوا وعصموا منك دماءهم وأموالهم، لا يجوز لك أن تعتدي عليهم، فقد صاروا مسلمين إذا قالوها، إذا ما قالوها وطبعا هم لم يقولوها فحصل القتال وحصل الفتح، وهذه علامة أخرى من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بحقها كان يقتل الإنسان نفسا فيقتل مثلا، أو يزني وهو محصن أو نحو ذلك، وحسابهم على الله، يعني إذا كانوا صادقين أو كاذبين نحن لنا منهم الظاهر، وأما والله يتولى السرائر، حسابهم على الله، إذا كانوا كاذبين فهم منافقون حسابهم في القيام، أما نحن نعاملهم على أنهم مسلمون إلا إذا ظهر منهم شيء آخر يقتضي معاملة بغير ذلك. وفسرت ساورت وقال وثبت متطلعا، وجاء في رواية أنه تطلعت. فهذه القصة أيضا فيها شيء من الالتزام والمبادرة إلى الخيرات وما إلى ذلك، والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درس قادم ندخل في باب المجاهدة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.